التي تحمل تحتها مفردات كثيرة، فهي بمثابة القاعدة. كلام قليل له معان كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه الوجيزة، لأنه كان يخاطب رجالا يفهمون ما يقول، فلما أصابتنا العجمة احتاج الناس إلى تطويل الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مهنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. خطبة تكون قصيرة لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا ويطيل الصلاة، ولكن لما دبت العجمة إلى ألسنتنا وعقولنا احتجنا إلى تطويل الكلام، فأصبحنا نشرح البدهيات التي ما كانت تحتاج إلى شرح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. مما علمني في يوم هذا، يبقى وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ما جهلوا، وهو لم يكن يعلم من قبل شيئا فعلمه الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل عبد، كل مال، الكلام له، الكلام مقدر في محذوف. المحذوف قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال جاءك من الله عز وجل حلال. وهذا الكلام كله توطئة لما بعده: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إنما أشهدهم ونطقوا بعد وأجابوا عن السؤال: ألست بربكم؟ فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا، وخاطبهم في عالم الذر، وقال: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى، يعني أنت ربنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة، حتى لا يأتي رجل: إنما أشهدتكم ونطقتم وأقررتم، حتى لا يأتي آت يوم القيامة فيحتج على الله عز وجل أنه ما كان يعلم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن الواقع يقول أننا لا نتذكر هذا الميثاق ولا هذا الإشهاد. فكان من تمام رحمة الله عز وجل أنه لم يعذب عباده ويؤاخذهم بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق، وصارت الحجة على العباد أن يأتي الرسول بالكتاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. يشترط أن يبلغ هذا القرآن إلى الناس، فمن جهل الحكم لا يؤاخذ حتى يعلمه. وإن كان قد يؤاخذ لتقصيره في البحث عن الحق ولكن لا يخرج من الملة. فالله تبارك وتعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنيف أي المائل عن العقائد المنحرفة الموحد، هذا معنى الحنيف، خلقهم جميعا حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يبدأ بقى الكفر من تعليم الآباء. ولذلك شنت الغارة في القرآن على الآباء، كلما كفروا قالوا: وجدنا عليه آباءنا. كلما فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليه عليها آباءنا. فشنت الغارة على هؤلاء الآباء. خلق الله عز وجل العباد حنفاء فكفرهم الآباء. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا معنى قول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. تكرر في القرآن كثيرا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين أي عداوته ظاهرة بينة لا تخفى على أحد. ومع ذلك قال عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بعد هذه العداوة البينة تدعو الله عز وجل وتضع يدك في يد كل كافر وشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرة، ما يجد عدوا لله إلا ويظاهره على الله مع وضوح هذه العداوة البينة. ومن أسمى آيات الوضوح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان إلا ويمسه الشيطان يوم يولد، ولذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. وقرأ أبو هريرة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لماذا يستهل الولد صارخا إذا نزل من بطن أمه؟ يستقبل الدنيا بالبكاء والعويل، لأن الحياة كبت ولا راحة إلا في الجنة، فكأن بكاءه عنوان لما سيلاقيه من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء ومن كيد شياطين الجن. وهذه أعداء تنتظرك على مراحل من الطريق. يستهل صارخا في أعداء على طريقك إلى الله، قطاع طرق يقطعون طريقك إلى الله عز وجل. وطريقك إلى الله تبارك وتعالى مستقيم، لكن هناك طرق ملتوية حول الطريق المستقيم. كل عدو من هؤلاء يسدد السهم إليك لا يرسله إلا إلى قلبك. كل عدو لا يريد إلا قلبك. الشيء المتنازع عليه في بدنك هو القلب. فإذا أثروا هذا الملك واستنزلوه من على عرشه وأثروه، فليس له إلا الله. الله عز وجل الملك هو الذي يملك الملك في قلبه في بدنه. فكل هؤلاء يتنازعون على قلبه أيهم يظفر به. فإن أفلست من الأول انتظرك الثاني، وإن أفلست من الثاني انتظرك الثالث. فإن استطاع أن يجرك إلى الكفر جرك، وإلا تدنى بك يتدنى. والشياطين لها طرق لأثر القلب وإيقاع المرء في الشرك من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حسب همة ودين المبتلى. في أحد سفراتي للكويت وصلتني رسالة من سجين مصري، وهذه الرسالة لم توجه لي إنما كانت موجهة إلى السفير الأمريكي، وهذا المهندس المصري يقول كما في رسالته إنه متخصص في فن النادر وإن أمه مبتلى بالفشل الكلوي وتحتاج إلى كلية، فهو خرج من بلده ليعمل في هذا البلد حتى يحصل المال اللازم لشراء كلية، وأخذوه من عرض الطريق بلا تحقيق وبغير جريمة يعلمها، هذا كلامه، وأودعوه السجن. إيه المطلوب؟ سعادة السفير الأمريكي، إنني أريد أن أتنصر، هذا طلبه، حتى يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، وحتى أشرح للناس الأكذوبة الكبرى التي هي الإسلام. وقت من وقت دخوله السجن إلى كتابة الرسالة شهر وخمسة أيام، 35 يوم. في خلال 35 يوم يريد أن يكفر بالله، مع أنه في السجن يأكل ويشرب وينام. ترى لو أن هذا الرجل حبس 35 ثانية في سجين أيقدر؟ أيقدر على الصبر في سجين 35 ثانية فقط؟ ده إنسان تافه، أقل شيطان، شاطين الصغر بيلعبوا، يرميه في دائرة الكفر. فإذا وجد رجلا متهالكا ضعيف الإيمان ضعيف القلب إلى هذا الحد فيهزم من أول جولة وهو ماضي، كلنا إلى الله راجع، فيهلكه بسهم واحد. لكن هناك نمط من العباد لا يستطيع الشيطان أبدا أن يجره إلى الكفر أبدا، فيبدأ معه بالصغائر الدقائق التي لا تكاد ترى، ثم يترقى به حتى يوصله إلى الكفر. وهذا هو مراد الشيطان، أن يقع العباد جميعا في الكفر. وقد تجرأ على الله عز وجل وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهذا أبلغ من أن يقال لأقعدن لهم على صراطك، لأقعدن لهم صراطك كأنه صار والصراط جزءا واحدا، وهذا فيه دلالة على اللزوم الكامل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط المستقيم قلنا كلنا إلى الله راجع، فهو قاعد على هذا الصراط كأنه جزء منه لا يغادره أبدا. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح، ما ينام على الإطلاق، ويرسل سراياه تسرى إلى بني آدم بالألوف أو الملايين في كل يوم، لا يفترون على الإطلاق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بوابة الكفر جحود النعم، ولذلك من جحدها لقب بالكافر، وإن لم يكن كافرا حكما لكن أخذ اللقب بجدارة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وفي لفظ جحدها. فأخذ اللقب. لا تجد أكثرهم شاكرين. إذا يبدأ مع هذا الإنسان بمحقرات الأعمال يشغله بالمفضول عن الفاضل، لازم يعرقله، لا يتركه على الإطلاق. والشيطان له 6 مدارس يتدرج العبد فيها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، يرتبها من أعلى لأسفل. الكبر هذه أول درجة وأول جنس من أجناس الشر، الشيطان يريد أن يوقع العبد فيه. فإن نجا من الكفر أوقعه في البدعة، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة أوقعه في المباح وشغله به الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، ففوت عليه بذلك أعلى الأمرين وأكثر الثواب. فإن نجا من ذلك شغله بالمفضول عن الفاضل، لازم يشغله. إن عجز أن يهلكه عرقله وهو تائب. إن علم أنه ذو همة. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم سؤال معروف مشهور يكثرون من سؤاله، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب الأعمال إلى الله؟ إيه معنى السؤال ده؟ كل حبيب لكن فيه أحب، وكل جميل لكن فيه أجمل، ما أحب الأعمال إلى الله؟ لماذا يسألون؟ إن الأعمال قصيرة ويريد تحصيل أعلى الأجرين، فكانوا يكثرون من هذا السؤال. فأي تاجر الآن في الدنيا لو مثلا عمل دراسة جدوى لتجارته وجد إن 1000 جنيه يكسب 10 جنيه أو 20، وعمل دراسة جدوى لمشروع آخر فوجد إن 1000 يكسب 50، فهل هناك إنسان قط على ظهر الأرض يرضى أن يعمل في التجارة الأولى ويترك الثانية؟ أدي معنى السؤال: ما أحب العمل إلى الله؟ يقول: أحب العمل إلى الله مثلا الصلاة على وقتها. يقولون: ثم أي؟ ما الذي يتلوه؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لماذا يتنزلون؟ لأنه احتمال يعجز عن تحصيل المقام الأول، العمل الأول. إذا عنده بدائل، عنده بدائل. مش يقول أحب ما أحب الأعمال إلى الله، يقول الصلاة على وقتها. الصلاة، لأنه قد يعجز أن يصلي الصلاة على وقتها أو يفرط، فيبدأ هو يختار لنفسه عملا آخر قد يكون هو في الدرجة 20. فهو يسأل عن بدائل حتى يحصل أعلى الأجرين أيضا. إذا الشيطان وانت سائل إلى الله لا يدعك على الإطلاق. رجل ضعيف القلب ممكن يكفره من أول سهم أو من ثاني سهم. رجل قوي الإيمان كبير العلم والشيطان يعلم أنه لا يستطيع أن يدخل له من باب الكفر، يبقى يستعمل ذكاءه معاه وينزل له من محقرات الأعمال. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الأعمال كما في حديث عائشة وابن مسعود وجماعة من الصحابة، قال: إياكم ومحقرات الأعمال. فإن مثل ذلك كمثل جماعة ذبحوا شاة والتمسوا حطبا، فذهب هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأشعلوا النار وأنضجوا خبزتهم. هذه محقرات الأعمال. ومحقرات الأعمال إذا اجتمعنا على الرجل أهلكناه. فكل عمل من هذه المحقرات كعمل المفرد لا يظهر سوءه ولا شره، فإذا انضم هذا إلى ذات ظهر. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فيقول الله عز وجل: وإن إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. كما قلنا تنتظر العبد على مراحل، فاجتالتهم عن دينهم طيب نموذج لهذا المعنى ولخروج العباد عن دين الله عز وجل. ايه النموذج الذي ضربه الله عز وجل لنا؟ قال: وحرمت عليهم ما احللت لهم. وانظر الى هذا التناسب مع مطلع الكلام وهذه الفقرة: كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى من الذي احل؟ الله عز وجل. ومن الذي حرم؟ شياطين. فهذه هي المناسبة: كل مال نحلته عبدا حلال، والشياطين حرمت عليهم ما احللت لهم. نماذج مثلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. البحيرة ناقة، إذا ختمت بأنثى شقوا أذنها، بحروها يعني، وتركوها وجعلوها لآلهتهم. الله أمر بهذا؟ طب لماذا تحرمونها عليكم وقد أحللتها لكم؟ ومن الذي أمركم بهذا وحرمها عليكم؟ شياطين. وكذلك السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يأخذون من لبنها شيئا، والوصيلة التي تصل أنثى بأنثى يتركونها لآلهتهم، والحام فحل الإبل يتركونه لآلهتهم. فنفهم من هذا أن من تلقى أوامره من غير الله فقد دخل في الشرك. من أخص خصائص الألوهية إلا لله، هو الذي يحكم، له الحكم وإليه ترجعون. في مطلع الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار. وجاء دين الإسلام وقامت الحروب بين المسلمين والكافرين لتثبيت هذا. ما كفر المشركون بالله ربا، بل كانوا يقرون بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. المخاطب بهذا كفار قريش، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم معترفون أنه لم تكن مع الله آلهة في خلق السماوات والأرض، ولا في خلقهم، ولا في تدبير الرزق، ولا في الإحياء، ولا في الإماتة. وهذه كلها من خصائص الربوبية. طب لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب في ذلك؟ إذا كان تفرد بالرزق وتفرد بالخلق وتفرد بالإحياء والإماتة، فمناسب أن يتفرد بالعبادة. يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، فكفرهم لذلك. إنما كانوا يتلقون الأوامر والأحكام من غير الله، لذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على القبر، لأن هذا ينافي التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من ذهب إلى هذه المساجد قبل ذلك وسمع نداءات الناس للذي لا يملك لهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مدد اشفني، نجح ولدي، أجل علتي، كان مشركا، لأنه لا يقدر على دفع هذا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لو جاءه رجل وطلب منه ذلك فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يدعو ربه أن يزيل علته أو أن يزيل فقره. لا يملك مقاليد الأمور إلا الله. فالذين يذهبون إلى هذا الولي المدفون ويطلبون منه الحوائج، خرج لهم بعض مشاهير العصر عندنا فعله، وسئل ونشرت على صفحات الجرائد الفتوى، هل الطواف بالقبور شرك؟ فقال لا، ليس شركا وليس فيه من معنى الشرك، لأنك لو سألت أي رجل يطوف حول هذا القبر أتعتقد أن هذا يرزق؟ يقول لك لا. يخلق؟ يقول لك لا. يحيي ويميت؟ يقول لك لا. إذن هذا الرجل معتقد أن الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق الله، فلماذا نكفره وما وجه تكفيره؟ فنحن سؤالنا رجل باعترافه هو لا يخلق ولا يرضى ولا يحيي ولا يميت، لماذا نتوجه إليه؟ مش ده جنون واختلال في العقل؟ لو أن رجلا جاء إلى اسطوانة المسجد وخاطبها بكلام لعده الناس مجنون. طب لماذا ترك الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع النداء وإن خفي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلن يعرفوا إلا توحيد الربوبية. تسأله يخلق؟ يقول لك لا. يرزق؟ لا. يحيي؟ لا. يميت؟ لا. ده كله من خصائص الربوبية. لكن العبادة، توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي صبر المشركون على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ومتون الصوارم بسببه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، دخلوا حروب طاحنة، خسروا الأموال وخسروا الرجال وسبيت نساؤهم ودخلوا تحت الرق وهم يأبون أن يقولوا الكلمة. كان ممكن يقوله ويخلص، انت عايز ايه؟ لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله، يقول له لا، لا أقولها، أنا أرضى بأن أدخل معك بحرب طول عمر وأقتل وتسبى امرأتي وأدخل عبدا في الرق عندكم ولا أقولها. إيه معنى هذا الكلام؟ كانوا أفقه لكلمة التوحيد من جماهير المسلمين. كانوا يعلمون أن الذي يقول لا إله إلا الله سيخلع منه كل صلاحية كانت معه قبل ذلك، لا يستطيع أن يستعبد أحدا ولا يأمر أحدا ولا يستبد بأحد، وهو والغلام الذي يخدمه واحد. فهموا من معنى لا إله إلا الله الحكم، ولذلك قاتلوا عليه، لأنهم معترفين أن الله خالق رازق محيي مميت، فما قاتلوا على هذا المعنى لأنهم وافقوا عليه ويقرون به ويؤمنون به. إذا لماذا قامت الحروب؟ لأجل توحيد العبادة. ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله، هو الذي يأمر، وإذا أمر فلا يحل لمسلم يريد أن يلقاه يوم يلقاه بوجه أبيض أن يخالفه. فضلا عن أن يضع تشريعا يضاد حكمه. لذلك هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضادون الله في حكمه. إذا أول ما تعرفوا الشياطين واجتالتهم عن دينهم، ما خدتهمش كده رمتهم في الكفر، لا، حرمت عليهم ما أحل الله. إذا أصبحوا بيتلقوا الأوامر من غير الله. خلاص، إذا وضع إذا أصغى المرء بأذنه لمثل هؤلاء ومكنهم من سمع قلبه، فقد وضع رجله على أول الدرج. يبقى نفهم من هذا أن من حرم ما أحل الله عز وجل معتقدا إياه ورغب عن حكم الله تبارك وتعالى أنه دخل في الكفر، بخلاف من حرم على نفسه ما أحل الله ورعا أو تأليفا للقلب أو نحو ذلك، ولم يجد من يرده ولم يجد من يعلمه، فإن هذا يعذر في جملة ما يعذر بجهله حتى يجد معلما. وقد لام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، لأنه قدوة وأسوة، فقد يفعل الشيء يبتغي به الحسنى أيضا، فيسدده الله عز وجل حتى لا يقتدى به في مثل ذلك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا حرم ما يحبه؟ ما يحبه؟ تبتغي مرضات أزواجك. ولا حرج على الرجل أن يترك ما يحب تأليفا لقلب امرأته، وليس هذا نزولا من مكانه إلى أسفل. بعض الناس بيتصور أن الرجولة أن يظل الرجل في مكانه فوق. نقول: لكل مقام مقال، فإن الرجل لو ترك ما يحب وما يشتهي، إذا كان يغضب امرأته ويغير صدرها، فإن هذا من مكارم الأعمال، ما لم يكن في ذلك نهي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا نددنا بصنيع الناس حول المقابر لا نقصد أن ننتهن كرامة الأولياء، لا، لكننا نغار لجناب التوحيد. وكان ينبغي لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يغارون للأولياء أن يغاروا لله تبارك وتعالى، فهو أولى بذلك. ونحن عندما نفض الجماهير عن القبور لا نقصد امتهان الولي أو التحقير من شأنه، ما قصدنا ذلك أبدا. والعجيب أن الذين وضعوا في القباب ليسوا هم السادة الكبار العباد الذين نفتخر بهم. إذا كان بناء القبة على القبر نوع من التكريم، إذن لقد فرطنا في تكريم عثمان بن عفان، وفرطنا في تكريم علي بن أبي طالب وثمان عشرة المبشرين بالجنة، وفرطنا في تكريم أمهات المؤمنين لأنهم جثوا في التراب، ومن ذهب إلى هناك إلى البقيع علم ذلك. فهل القبة على القبر تكريم؟ لو كان كذلك كذلك لكنا جاحدين، لكن ليس الأمر كذلك. إن هذا الرجل المدفون لا نعرف عنه شيئا، هل كان وليا أم لا؟ ومعروف إن الأخبار لا تؤخذ إلا من أفواه الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فهذه الكرامة ما أشاعها أحد من أهل العلم، إنما يشيعها العوام الطغاة الذين لا يفرقون بين الشمال واليمين. ولو ثبت أن المدفون من أعظم أولياء الله فلا يحل لأحد أن يطلب منه الحوائج أبدا. وقد سبق أن قلت لكم لا يحل لمسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني أو عافني أو ارزقني أو يطلب منه المدد. باتفاق أهل العلم لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، فليس هذا منا امتهان لكرامة الأولياء، بل الولي من خاف الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا، وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي واحد من هؤلاء أول ما تجابه هذا يقول لك هذه الآية، يقول أنت بتقع في الولي، وربنا عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة يا أخويا لا خوف عليهم، لكن الخوف عليك، الخوف عليك أنت ليس عليهم. ثم الشهادة بالولاية هل تجوز؟ هل يجوز أن يقول رجل هذا ولي الله؟ هذه شهادة. وربنا عز وجل لما ذكر الشهادة قال إلا من شهد بالحق، هذا القيد الأول، وهم يعلمون. القيد الثاني، فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت لهم هذا المقبور الموضوع تحت القبة مات على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا أن يقول نعم مات على الإسلام، ما يستطيع. إذ إن الأعمال الخواتيم محجوبة. إلا من أقيمت له القرائن الدامغة ولا تكون إلا عن طريق نبي. لكن كلنا يقول نرجو له ذلك، نرجو أن يكون مات على الإسلام، نرجو أن يدخل الجنة، نرجو أن يزحزح عن النار، كل كلامنا رجاء. عندما الذي يجزم جزما هم الرسل الذين يتلقون مثل هذا الغيب من الله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقول هذا مات على الإسلام، فكيف تقول إن هو ولي من أولياء الله؟ ومن عقائد أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولا الصغير مات. فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. خلاص، ولا صغير لم يجر عليه القلم ولم يكلم، وكل مولود يولد على الفطرة. فعائشة رضي الله عنها انسياقا مع الأدلة العامة قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. طبعا تعرفون نبأ الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، حتى إذا لقي غلاما فقتله. هذا الغلام الصغير الذي لم يجر عليه القلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه البخاري وغيره الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، قدر الله عليه الكفر، فلو كبر لكان كافرا ولا يسلم على الإطلاق. فما يدريك يا عائشة، أي يعني أنه من أهل الجنة. فأنكر عليها، وكذلك أنكر على بعض أمهات المؤمنين الثناء بالجنة على عثمان بن مضعون. برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان نعم السلف أنت، وذكاه حتى لا يتتايع الناس في الحكم للناس بالخواتيم فيفتاتون على الله الذي لا يعرف الخواتيم غيره. فنحن إذا طالبنا أي رجل أن يثبت لنا أن هذا مات على الإسلام أو أن هذا ولي من أولياء الله لا يستطيع أن يثبت ذلك، وهذا ليس تهجما منا فقد سقنا الأدلة على ذلك، إنما قلت هذا حتى لا يسيء بعض المستمعين الظن بنا وأننا لا نثبت للأولياء كرامة. والله لا يعظم الأولياء مثل تعظيمنا أحد منهم، إننا نؤمن بكرامة الأولياء وهي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كرامة الولي في حياته، أما إذا مات فلا يطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعطانا الشيخ صلاح الآن ورد وجود المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وبره، رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بمدينة طنطا إلى آخره، نفعنا الله ببركاته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المبتدع، مش هقول حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية القرآن بجامعة طنطا، له كتاب النفحات الجودية، يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت، جده كان يحيي الموت. كتاب أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5، من كتاب النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموت، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة من يلقاه، وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي، يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا شهرين 3-4 يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حطنها في هذا الكتاب وخذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرفض. في واحد من المعاصرين أن محور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحشا مضرجعا فشيمة أهل البيت كلهم الرفض. وهي غريبة، الرفض والرفض هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى. عزيز، إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهثة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. مش كده واضح؟ يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه. وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله يبقى لم نقطع لميت لأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا دلمنا انه من افضل الاولياء واكرمهم، فما يحل على الاطلاق ان يدفن في مسجد وان تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو بيطلب بقى يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فاي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ اي مدد؟ لقد كان حافظ ابراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان الرجل جيوبه دايما مصفره كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بدايه وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن استطرادنا عشان بتاكلني، فكتب له ورقه من الشارع الحلمنتيجي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في ذاهب. واخبار فرجل بصر عمره فقير وغلبان، وكان لما يدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، كان معجمه اللغوي في غاية السعة. لما تقرأ للبارودي تهز رأسك كده من الإعجاب ويذكرك بالمتنبي أبو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك إنه إيه؟ إنه راجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخليل وبتاع، فكان حافظ إبراهيم يدخل عليه فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل فقير طول عمره. ففي مرة من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء شيء يتلو، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه. لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعاره ولا يمين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا فرصه في مسجد برامج بطوخي من حوالي سنتين وعرفت بخبره في اروقه الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح على جروس الرجلين وقالوا يا جماعه ده انا كاني شغال في الكويت. قال انتوا هتطلعوني تتقلوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط، يبقى حصل 4 مليون. نفس نبدأ بحطه بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة لحد ما جت بقى مشكلة صناديق النزول في وزارة الأوقاف في أواخر السبعينيات، كانت مشكلة مسافة، واضطروا بقى إن هم يوزعوا المسألة بالقانون. يبقى الإمام ياخد حاجة، والمقيم الشعائر ياخد حاجة، وزير الأوقاف ياخد حاجة، والمدير ياخد حاجة، ومدير المساجد ياخد حاجة، والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ فإحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة، وثمان العشرة نقولهم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام. ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا، هذه تلك إذن قسمة ضيقة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو البسوطي، ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه. لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به. هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من الأشخاص أهل البدع يدروك إلى معارك جانبية ما دخلنا فيها، يقول لك عمل يشتم الأولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الآداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجوناه الذل والرفع عند الله عز وجل، ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحص منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملك الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترى الجنب؟ ها؟ ما أظن يكون ترى الجنب. واحد ملا قراب الأرض طولها وعرضها وارتفاع، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له يا ابن مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال له يا ابن انا نفخت الحكم، نفخت يعني نجحت الكلام، الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسى، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، فهذا وعد من الله. اذا لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم لقيتك بقرابة مغفرة سنك ولا أبالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك بس. فأي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء، بنتكلم في كلام الأولياء، ما بنحبش الأولياء، باهت كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منهم، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا ايه، زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في طريق بخير كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد مع أخاه. فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهم، فرط العصا كده أضاء زي ما يكون كشاف، فضلوا هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الايه كشاف، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. يطلعوا لنا اي كرامة زي دي، او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق الخبر، لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منهم. ادوا حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيبي؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم، فالرسول قال له ايه، مد يا عجبان، عقبان يعني عجبان يعني قال ايه في العقب، الرسول قال له مد يا عجبان بالجهر على لغتين مد يا عجبان، يعني غيب صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا الصحابي لازم ولا بد، مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج ان نتمه بالمنامات، لا سيما ان غير الانبياء قد تاتيهم الشياطين في صوره الاولياء، لا تاتي صوره الانبياء كما تعلمون لكن في صوره الاولياء. فمثلا لو احنا 29 رمضان ومختلفين بكره اول 29 شعبان بكره اول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال اقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي تم قال صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى. صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدف لا قيمة له، فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الشرف العظيم بين أصاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت بمنام. هذا جاء من الحكم الشرعي، أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيب ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث عياد بن حمار اللي احنا بنشرحه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا زبر له، ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ما تفتكر ليه؟ لا يميز، تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني، لا، ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كياسة من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ، وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الشأن نفسه تلك الجدل. ايوه يا عم علي، ايه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي، حدثني علي بس يريد ابن المدين ولا واحد من اجزاء هذا الجن. ايه بقى الحكاية؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر، وكنا بنروح نصطاد البغط البري والبجع، ومفيش ابدا يعني رصاصة ان اطلعها من البحث الا بنسلك ايه الصاد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع، تبادأ بيني وبين بعض مناوشات، تطورت العداوات واستمرت العداوات بسنين. المهم كرهوني، دبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان اصطاد، وحضر لنفس الحفرة اياها دي اللي بيحفرها ويلبدوا فيها دي في اللدة دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم، وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه، فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه، هم بسفوه بيجري وراه. من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد، وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي وماشى ازاي ومش عارف. هو يقول انا ما عرفت انت فتح ابني ماشي يسحبوه الله العافيه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب، والباب كان عليه اسم اتفتح الباب. ما علينا الاسم اتفتح ازاي، مش مهم، ماشي خلاص الباب اتفتح. ام داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة اولو القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين. ترك عينيه بص حواليه، لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح ده ازاي؟ ما تسالنيش السؤال، حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص كده سلم. السؤال لا محل له عند هؤلاء، ولذلك عندهم القول المشهور من سأل ايه من اعترض انطرد، فذلك اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حال، لا جبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضمن كح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يكبر الله، فبيحدث على عجل السجاد. ها عزيزك ربنا بقى، ما هو نجاه. فبيحس عن عيد السجاير فلا لاقي الكبريت، مش لاقي الكبريت، هتلاقيه ثابت النبله، لان عارف الناس بيولعوا كده في النبله يعني الشاي بتاع ولاد الناس، ناس الكبريت هناك. مين ده اللي ولعله؟ اظن بقى واضحه. ها؟ هو ده اللي ولعله. قال لا ما تواصل به، بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره. ها؟ مباشره يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تصور لما يشيع مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امراته تلد تخطب. المهم قالوا العقيلي ده في المنام وقال له روح ابدا بخصوصين والكلام ده وخصوصه الله. خلاص مراته طبعا جرحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، انا ناكلهم بط واحنا مسكين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها وقتلوا الايه؟ قتلوا البط من الاخر، ما خلوش حاجه في الايه بتاعه، وطفوها نفسه. رجعت المره طبعا متصرعه حطت ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط ذكرين بط جالوا جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصبت اخنا. الواحد ممكن يهلو لما يملا ضب ذكرين ضب وما يموت. ده كويس انه جالك جمال واحد. المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره زمان حتى ما ربنا عافاه. انظر ياتي الشيطان يسول. ما هي الرؤى ثلاثه منها تهاويه. الرؤى ثلاثه منها فهؤلاء انما يشيعون وتضع عقيده عند الواحد. يعني مره واحد من بلدنا جاء يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيت للصلاه. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دققتش في الولايه. لكل ولي عز. زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيد يخدمك قاعد له كده يصحيه. اشوف الناس معتقده ايه؟ كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد. منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح. واحنا نعرف الصحيح من الضعيف. نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنة كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله. او كان ما بين الرجل الاخر مساوئ تنقطع فيها اعناق المطيه. يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون. مش قرون العيش. ها؟ احنا خلاص ايه حصينا نقطة وانتقلنا بقى من لا تستر قرون. يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن اسر حرم كان دخلت ففجنوه لحد ما اسر حرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل حارثا. المهم انهم لما فجنوه وضعوا على الباب امرأة سجانة. وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد به. موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما. اقصى شيء شعر العانة 40 يوم. وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحد به. وهو مسجون وتيسر ردا. الدول لم يكن لهم نظير. ابدا. في اتباع السنن، لان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها غفلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يصبح ويقول لك رد راسنا خلاص، ما يقتلون دول مشركين وبتاع، لكن الناس ده كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ ستذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلف به لكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله اخذوا منا العهد الا نقاتل معه، مالوش كفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الجماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر، الولد نزل على ركبتها، دخل لخبيب خذ حقه على ركبتها، انتبهت الولد نظرت فإذا الموتى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرأة دي أسلمت بعد كده، فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيته في يده قطفا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان نجولك كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبائها ويمسك التعبان يلفوا على صدر الجلمدية كده والناس كلها من بقى. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي، واول ما فلهم حدفلهم تحت الكنب واطلع من الاوضه خلاص. يطلع من الاوضه كده طالع عليه يومين، على فكره بيكون ده في تعبان ازاي بس في تعبان احد ينظفه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وبتاع كلام هيعزك فين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص، وحتلاقوه بالاماره في الاوضه اللي فيها الكنب عشان يعني ايه. طبعا الناس الشافعيه يدفعوا من فضول كده، يوم يروح يلاقي الكعبان ايه بكرته فيها بيعنين بكلمه، يوم يصفر له يجي زي الكلب، وفي بلد يوم يقول لنا لا فك ونحطه في جيبه. صدقتوني ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه، يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلع لي التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده اللي احنا صغيرين الحاوي يوم جاي كده نار كده صاروا يدخلها ببقه واختلف وتطفي هذا غير فوقي عايش، ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم ده تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدعه. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلام نور وكيف كان يدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه، كان بالنخل وبتاع، ترك النخل، قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده؟ فان اللي بيكذب على طول يلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه. الان من ناحيه ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رجل في يده العاصل في الحدث، وكان اذا تكلم كانك رايت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم. ما توصلش القعر، لان امتى الماء تتعثر؟ لما توصل للقعر. لكن فرنا بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتجبر سيرة اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق، وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية، واللي بتاخد اغضاء رسمي، واي واحد عايز يعمل جمعية مشهورة في ثواني يطلع، ويروح حج وعمره ويغزو 500 واحد ما تعرفش فيهم فلوس جنيه، ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك، وبعثاء، ومحطه القران الكريم تروح للصرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص، وصلاه الجمعات انما تقام للمساجد الاولياء، شوكه وقبها كل حاجه. راحوا للسلطان، احنا قلنا اهل البدع اما يحتالوا واما يكذبوا. فراحوا الناس وقالوا له ان احمد ابن تيميه بيسلم الاولياء ويضع من كرامه الاولياء ويسلم الاولياء وقد اذانا، واحنا خايفين فيه صاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. جاء شيخ الاسلام ابن تيميه السلطان استدعاه، تعالى ازاي عملت تسلم في الاولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيجي بقوه والباطل مهزوم تلقائيا، قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص. واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على ان القوة في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده. والحق اذا صوبته لا يصيب الا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الانسان وأس جسمه. ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتيه وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قبيح، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فاذا هو ذاهب خلاص يوم نايم على طول مطروح ارضا. خلاص. فشيخ الاسلام رجل مخف يرى انه على الحق فنديله قوه، اعتبار انه على الحق كان يديله قوة، وانه قائل مقام الرسول، وانه لا ينبغي ابدا ان نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهورة، لما دخل عليه بتاع التفاق دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحجره، فجابوا جاب اكل قال له تاكل كل، قال له اكل ازاي؟ وهذا الاكل ارتفقتموه من اموال الناس وانجزتموه على ما قطعتموه من شجر المال. كان معاه مجموعه العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام قال له ده شاف مالكم ده كله مرفوض لا تفهم. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطق بدمه. قلت لم هدومه عشان ايه العقم للدم بتاعه ادي اللي هو عمل. خاف ان الرجل غزال يكتب شيخ الاسلام فجر سمه بيتباعه كده العري ومضمع دم كده ومعاه الخدوم. قال شوف بقى الكلام فلما قال ابن تيميه ذلك انجمع له غزال انجمع عند اختبار كده انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجل هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمة كلمة حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعة. طبعا السلطان عرف حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده. فقام الرجل بتاعهم وقال ايه وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله. وعمال يشد فيه طبعا الثاني ايه لابد من الارض شيخ الاسلام يشد فيه لازم نبين حاجه بقى وحضرتك قوم يا ناكل النار. بين شيخ الاسلام ابن تيميه بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه. قال ان احنا اولا لا نغسل وجودهم انا بماء الخمر. هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بدهن السلطه ويقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تسبيح. فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ويدخل النار. فهو يجيب خل بقى ويبني جسده وانا كمان اغسل جسدي وندخل النار سوا فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يرحم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هو ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوه مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد يقول لك بيكتم الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وتقدر تستنش بالعكس تتوفر الولي تقول والده كذا وكذا انت عايز تبرع نفسك تحدي ان الولي ده كويس فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت مدحنا في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم ورحمه الله قبل ما يجي الميكروفون عشان تفتح الغلطه واخد بالك ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه اللي هو يفيد بهذا الولي يبقى ضيع علي الحق اللي انا بتعجبه ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاج جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى. وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين. مناظره موسى يدعو الى الله عليه السلام موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى فهو بينظر قدام الناس كلها بينظر موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ثم ترد رد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه ما يعرفش يرد عليه لكن ايه اللي عمله عجبكم الكلام ينفع الكلام ده؟ يتقال وانا موجود خلاص. ما قالوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. انا عايز ابين له اللي هو مش اله، وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين. يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص. قال لئن اتخذت الها غيري، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضو ما جابش كلام ده مجنون ده، ازاي ربنا ورب ابائنا الاولين؟ ولا كلام برضو ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يوجن بلد ها، ولا انا مفتقر من عند الله ولا الكلام ده خالص، ما تقولش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرس هدي، خلاص حدث ورا بعضها كده كالسيل الهادف، وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر الشرك، الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام، منطق وعقل وكذا، انت لازم تتكلم اكتر من كده، ما انت حاجه في السجن يا في السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موضب له حاجه. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه يقوم واقف يهرس، لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق، وده حاول فيا كده اروح معاه واخمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن. قال له اولو جئتك بشيء مبين، حيث ان الكلام مش نافع نخل بقى الشغل. اولو جئتك بشيء، قال له فات بيه ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لساحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكه الثانيه. يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزهم ازاي، يستفزهم ازاي ها، يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرا بمجهه مثلا تراجع مثلا سريع، اي مسجد سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه يعطوا لي السر ايه الكلام بتاع، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الامام، وبعدين يقول لي الامام ايه، انا مش علي انا على الناس. اذا كان علي انا اقف الصوت، لكن الناس هو راه مشاغل الحبيب ده. لا محدش اشتكى لك ها، لا حد اشتكى لك ولا حد نافر، فانت اللي تنفخ من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيد ملكي، لا اصل هو الواحد ما ضلش يمنع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جم السحرة بقى وعملوا العملية دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص. كذلك من نظام مثلا من أثري عبد الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شان ربنا اداله الملك، فدي مدعال الكفران ولا للشكر؟ لكن اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداله الملك. قال انا احيي واميت. قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت. نعم نظره بقى. قال انا احيي واميت. ذكر اهل التفسير ان قال ان انا جيل اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءه والثاني يضرب الرصاص. يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا براءته ده كان المفروض يضرب رصاصه كمان. فالاثنين دول كانوا حكم الموت. انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين له انها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى هنا يقول له لا انا بسلم لك بجهاد، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل. هذا كان يستحرم في العلماء ولا ايه؟ عالم تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، ده كل الدنيا راح. هندخل بقى في المعجنة دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فان قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. خلصنا بقى خلاص، حجة دامغة، حجة دامغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ إذا قصر المسافة نقول إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجة. ما يروح موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر، لو حورت له سؤال ما يعرفش يجاوب، لا، ده هو عارف طبيعة خصمه. وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل اهل البدع، بعد ما يكون الانسان تحقق بطريقه الحرب يجزني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الطوع من الكرتون يقول لي انا عايز ارد على النصارى، عايز اشتري انجيل وارد على النصارى. مره واحد كارث في خلاصات الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى، قلت له انا عندنا ولد كده في الشغل متحجلف شغال مع الرهبان ودايما يشككنا في جنه كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هأثر عليك المكان، هبني رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحددني في ربك اللي انت بتعبده، هتقول لي ايه؟ فقابلك قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده، يدعو من بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتدحر عالم بالحق من الائمه. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي. لكن يدخل ومش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. فذلك شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم، بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه والنهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرايت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف طلع الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دين. يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير. واخد بالك؟ وده تلميذ ابن تيميه. نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب، ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف، او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا. احنا ما بنقولش كده. الإسلام يقول لك كده اقرأ الكتب فيطلعك غلطان، كل حاجة يقول لك مش كده مش كده لما بنقول كده. ولذلك الأشاعرة هم بنظروا ابن حزم احتجوا عليه أنه أخذ مذهب الأشاعرة من غير كتب الأشاعرة، قالوا نحن لا نقول بهذا، واخد بالك؟ فيقوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه. إلى أهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق بدليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا، يقول لك اه، يعني انت بتكمل له. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل زي طوبس هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير ست طلعت؟ قل خمسة ستة سبعة مثلا، يعني هلش انا مش هبقى في عندكم وهسبكم الشاب من جيد الواحد والواحد، لا انا كلها خمسة ستة سبعة. مطلوب كم نفر؟ خمسين ألف، مئة ألف مثلا. طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص. كم محاسب؟ مئات. أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا، هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة، يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين، هل فكر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مجتمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله اللي هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم أكفله؟ إن طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما أنت تعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه ما أنت واحد معاك أو ثالث كمان معاك ما تجمعوش أموال الزكاة وتقسموها من على الأسفر وتقول طالب علم وتقول له سنوقفك لله بشرط أنك أنت تدعو إلى الله وتصحح العقائد للناس وتتصدر وتنتصر وتنصر نفسك لمنفعة الناس؟ والزكاة هتخرجها على أي حال، تخرج زكاة مالك على أي حال، لكن كما قال علي بن أبي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس تخص به أهل الفضل. مالك لن تسعى به كل الناس تخص به أهل الفضل. فلما يجي أهل البدع من كل حاجة وخروج وينشروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة، فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف، تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب، فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك، على قدر طاقتك، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. إلى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة الكتاب. الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين، فهذا أرجو له. يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.